Of, of, of, of, yaba. سمعوا النداء من قدسنا الغالي وقلوبهم ما هو الفداء وقلوبهم ما هو الفداء قاموا الفجر وتزنروا قاموا الفجر قاموا الفجر وتزنروا غني يا موالي غني الشباب تفجروا غني الشباب تفجروا والدم سيالي قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب يجاهد وحسامه بإيده والخاين ما نريده نريد الشاب جاهد وحسامه بإيده سعيد يا حوتري يا خيل النزالي سعيد يا حوتري يا خيل النزالي زغرد بحسام الناري بملها الأنذالي زغرد بحسام الناري بملها الأنذالي قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده يا مصري يا عز الدين طعميهم أكفاني يا مصري يا عز الدين طعميهم أكفاني خلي المطعم نايرين يا شبل الإيماني خلي المطعم نايرين يا شبل الإيماني بديماك الفواحة فجر خلي الفندق نار بديماك الفواحة قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده يا ابو الهجا يا قناص يا صياد الحوري يا ابو الهجا يا قناص يا صياد الحوري فجرها بركاب الباص وزرعهم بقبوري فجرها بركاب الباص وزرعهم بقبوري قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده قولوها يا الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده يا بطل يا بن شيمين وانت يا طوباسي يا بطل يا بن شيمين وانت يا طوباسي كونت للمستوطنين هدية حماسي كونت للمستوطنين هدية حماسي يا بطل يا بن شيمين انت يا عمادي